se ha preparado la equipona, para dar comienzo a la obra. Se ha preparado la equipona, para dar comienzo a la obra. Suya bota furulele, emprenda de capiocile. Suya bota furulele, emprenda de capiocile. Odara se pone el día, pa' saludar a papá. Un gallo coco y maíz, que tambo ya está sonar. Un gallo coco y maíz, que tambo ya está sonar. روح نزور ذاك الوالي يشفيني أين داوي حالي. روح نزور ذاك الوالي نذبح ديك وندير بيه وعادي. وبدارا سي بون الديا با سالودا لا بابا. Un gallo coco y maíz que tambo ya está sonando. Un gallo coco y maíz, que tambo ya está sonando. A la coco comí ella, a la coco comí ella, a la coco comí ella, a la coco comí ella. Oh baichere, oh baichere. Oh el wedding. Sidi Huwelia Django y Loro O Baichere. Oh, ni el Huwelia Dawili Hali Fik el Nadi, Nadi Tashfiri Mardi. O Baichere, O Baichere. La la la la Fik el Nadi Tbarli. Oba chule, oba chule, oba e. Oba chule, oba chule, oba e. Oba e, oba yana yana. Oba e, oba yana yana. نبكي نبكي أنا وعلى زمانية. نبكي نبكي أنا على مصرانية. آه يا الوالية سيدي الوالية. آه يا الوالية ناويني حالية. نبكي نبكي أنا وعلى زمانية. نبكي نبكي أنا على مصرانية. آه يا الوالية سيدة الوالية. آه يا القناوية سيدة الوالية. آه يا القناوية يا القناوية. آه يا القناوية سيدة الوالية. آه يا الوالية ويا الوالية. آه يا الوالية سيدة الوالية. آه